الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل مع الشيخ الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يا إخوان، إن شاء الله اليوم نأخذ ثلاثة أبواب، والثلاثاء إن شاء الله تبقى عندنا ستة أبواب يسيرة إن شاء الله. نأخذ بعد المغرب توحيد، وبعد العشاء غالبا ونختم إن شاء الله، يعني بعد غد إن شاء الله نختم الكتاب إن يسر الله لنا الختم فيما بين المغرب والعشاء، ولا أظن ذلك يحصل. إن يسر الله فبها ونعمت، إذا ما تيسر نأخذ إن شاء الله بعد العشاء، نأخذ مدة يسيرة، يكون في إكرام إن شاء الله أو شيء من هذا بمناسبة الختم. وإذا ختمنا وبقي معنا وقت يعني بعد العشاء إن شاء الله نأخذ شيئا من الوابل الصيب. عموما الثلاثاء إن شاء الله نختم الكتاب بحول الله تعالى وقوته. هذا الباب يا إخوان، باب قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، مقصوده بيان ظن الجاهلية وحكمه، بيان ظن الجاهلية وحكمه، يعني وبيان حكمه. ظن الجاهلية يا إخوان ظن العبد ما لا يليق بربه جل وعلا، ظن الجاهلية أن يظن العبد ما لا يليق بالله جل وعلا. تعلق هذا الباب بالتوحيد يا إخوان من جهة أن ظن الجاهلية وظن السوء أو الظن السيء فيه تنقص لله جل وعلا. ليش؟ لأنه ظن ما لا يليق به، وظن ما لا يليق بالله فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، وهذا مناف للتوحيد أصلا أو كمالا، يعني ينافي أصل التوحيد يكفر به العبد، أو كمالا يعني ينقص إيمانه وينقص توحيده به. ذكر آيتين ونقل كلاما نافعا لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الآية الأولى الآية التي ترجم بها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والثانية قال: وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. أن نقرأ كلام ابن القيم ثم نعلق على مجمل الباب بإذن الله تعالى. قال ابن القيم في الآية الأولى وهي: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. طبعا هذه الآية نزلت يا إخوان في المنافقين، تبين حالهم في غزوة أحد، تبين حالهم في غزوة أحد. قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، الله لا ينصر نبيه، وأن أمره سيضمحل، أن أمر النبي سيضمحل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته وحكمته. من أين يستفاد هذا من الآية يا أخوان؟ من قوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني مقصود الأمر ليس إلينا، وإلا لو كان الأمر إلينا ما خرجنا. هذا في طعن في قدر الله، يعني يقولون الأمر الخروج هذا ليس بأيدينا، ولو كان بأيدينا ما خرجنا. يطعنون في ماذا؟ في قدر الله سبحانه وتعالى. قال: ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، يعني أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. في سورة الفتح يا أخوان في قوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذه نزلت في المشركين والمنافقين، هذه الآية نزلت في المشركين والمنافقين. وظن السوء في الآية ظنهم أن الله لا ينصر دينه ولا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما ما يليق به سبحانه. هذا المعنى الجامع يا أخوان لظن الجاهلية ولظن السوء وللظن السيء، أن تظن ما لا يليق بالله في قدره أو شرعه. هذا الظن إما أن يكون في قدر الله فيما يقدره الله جل وعلا في الأمور القدرية الدنيوية الكونية، أو في الأمور الشرعية، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وما يليق بحكمته، ظن غير ما يليق به، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، يعني أيضا الذي لا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن، لاحظوا الآن إخوان هذا كلام مهم، هذا تلخيص لصور الظن السيء بالله، هذا الكلام ملخص لما سبق ولما سيأتي. قال: فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. إيش يدين يا إخوان؟ يعني يجعل الدولة للباطل على الحق، النصر للباطل على الحق، يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة. ممكن الباطل يدال على الحق، لكن لا تكون إدالة دائمة، وإنما تكون إيش؟ تكون مؤقتة، تكون إدالة مؤقتة. من ظن أن الباطل منصور على الحق دائما، هذا واقع في ظن الجاهلية. الثاني: وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أنكر أن يكون الذي يجري من الواقعات والحادثات بقدر الله جل وعلا، أنكر هذا أيضا، هذا يظن بالله ظن السوء. طب ما وجه كونه ظنا سيئا يا أخوان؟ هذا في تنقص من الله جل وعلا، أنه يقع في الكون الذي خلقه ما لا يريد سبحانه وتعالى وما لا يشاء. الثالث: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، يعني الله جل وعلا قدر الأشياء لكن التقدير هذا عبثي، ليس له حكمة، ليس يعني الله جل وعلا ما قدر الأشياء لحكمة. أيضا هذا من ظن السوء. إذا صار عندنا كم نوع يا أخوان؟ كم صورة؟ ثلاث صور. الأولى أن الله جل وعلا لا ينصر الحق ويدين الباطل عن الحق إدالة دائمة. الثانية: من أنكر أن يكون شيء يقع بقضاء الله جل وعلا وقدره. والثالثة: أن ينكر أن الله جل وعلا له حكمة في كل ما يقدر. الله جل وعلا يا إخوان أفعاله وأحكامه وأقداره مبنية على إيش؟ مبنية على الحكمة. لا يقع شيء في هذا الكون إلا بحكمة. والله جل وعلا لا يقضي قضاء شرعيا ولا كونيا إلا لحكمة. ما في شيء في الشريعة يا إخوان جاء عبثا، ما في شيء يقع عبثا، هذا منافي لحكمة الله سبحانه وتعالى ولعلمه وكمله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله جل وعلا له الحكمة. قال: بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. يعني هذا منتشر في الناس إخوان، هذا منتشر حتى عند الصالحين، حتى عند طلبة العلم، يظن بالله ظن السوء فيما يختص به. يعني مثلا يقول لك: ليش أنا فقير؟ طب أنا إيش سويت عشان ربنا يبتليني بهذه المصائب؟ وأنا إيش عملت؟ طب ليش فلان أحسن مني؟ ليش فلان أغنى مني؟ ليش فلان أنا بتعب وأنا كذا، وفلان قاعد وحط رجل على رجل وعايش أحلى عيشة، وأنا في الكد والمشقة والتعب والضنك وعلى الفاضي لا أحصل شيئا. أو يظن أنه إذا دعا الله جل وعلا فإن الله لا يستجيب له. أنواع كثيرة جدا يا إخوان، صور كثيرة لا حصر لها الناس يقعون فيها، وهذا كله من الظن السيء بالله جل وعلا. أصل إخواني المسلم يستسلم لأمر الله وقضائه وقدره، يتقلب مع تصريف القدر ويعلم أنه لا يصيبه شيء إلا بقدر الله وأمر الله. لا يقضي الله، كما جاء في حديث أنس عند الإمام أحمد، لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا. إذا العبد يا أخوان أيقن بهذا فإنه يستريح جدا ويسكن يسكن لأمر الله، يسكن لقضاء الله، يسكن لقدر الله. السكينة شيء عظيم يا إخوان، السكينة عند نزول البلاء. تجد أناس من الصالحين من أهل العلم إذا حصل له أي شيء يرتبك ويحتار ويذهب هنا ويذهب هناك، ولا يترك أحدا إلا يكلمه، ما عنده سكينة عند نزول البلاء. وهذا شيء مهم جدا يا إخوان، تسكن عند البلاء. الله جل وعلا إذا ابتلاك بشيء في نفسك، في أهلك، في مالك، في ولدك، تحل بالسكينة، أسكن لأمر الله ولقضائه ولقدره سبحانه وتعالى. لا تعترض على الله جل وعلا ولا تضطرب. هذا ليس من علامات أهل الإيمان الاضطراب عند حصول البلاء وعند نزول البلاء. شاهد يا إخوان أن كثيرا من الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، ومن صوره ما ذكرنا لكم، قال وفيما يفعله بغيرهم. كذلك فلان مثلا الله جل وعلا أعطاه مالا، ليش فلان الله يعطيه؟ ليش فلان كذب؟ أو مثلا يظن مثلا أن الله جل وعلا كما سبق من كلام القيم لا ينصر المسلمين على الكفار، ولا يمكن، المسلمين لن تقوم لهم قائمة، والإسلام لن تقوم له قائمة. هذا كله من الظن السيء بالله جل وعلا. الله جل وعلا ناصر دينه، والله حافظ كتابه سبحانه وتعالى. فالمرء إخوان ينبغي أن يتجنب ظن السوء فيما يختص به أو فيما يفعل بغيره، فيما يفعل به وفيما يفعل بغيره. دائما لا تظن بربك إلا خيرا، لا تظن بالله إلا خيرا. وهذا يا إخوان نعم، الظن السيء يا إخوان هذا من علامات ومن أوصاف أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. لذلك الله لما ذكر ظن الجاهلية هذا ظن أهل النفاق، ولما ذكر ظن السوء هذا ظن أهل الشرك والنفاق. المسلم الذي كمل التوحيد والإيمان في قلبه لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء، ولا يمكن أن يظن بالله سبحانه وتعالى ظن الجاهلية. فلا يظن بربه إلا خيرا، أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. من عرف الله جل وعلا وعرف أسماءه وصفاته وعرف أن له المثل الأعلى، لا يمكن أن يظن بالله جل وعلا أنه يقضي شيئا عبثا. يعلم أن الله لا يقضي إلا لحكمة، أفقره لعلمه أن الفقر يصلحه، وأغنى فلانا لعلمه أن فلانا لا يصلحه إلا الغنى، أمرضه لعلمه أن المرض يصلح فلانا، أنه يكسر نفسه ويكسر غروره وكبرياءه. كثير من الناس يا إخوان لا يصلحون إلا بماذا؟ لا تهذب نفوسهم ولا تستقيم إلا بالابتلاء، إلا بالمصائب، إلا بالمحن. ولذلك يبتليهم الله جل وعلا، والابتلاء خير لهم. ربما سد الله عليك باب غنى لعلمه أن هذا الباب لو فتح لك لولجت منه إلى الشر والسوء والفتن والمصائب، وربما إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. من عرف أن الله جل وعلا عليم، وأنه حكيم، وأنه رحيم بعباده، وأنه لا يقدر لهم إلا الخير، هذا لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء. ولذلك يا إخوان العلم بالله وأسمائه وصفاته هذا من أعظم العلم ومن أشرف العلم. ومن تغرغر قلبه بحلاوة هذه المعاني وهذه الكمالات والجمالات التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، فإنه يكمل التوحيد في قلبه، ولا يمكن أن يظن بالله جل وعلا إلا خيرا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكرنا لكم هذا مرارا، كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي لما سجن؟ رحمه الله مات في سجنه، سجن 5 مرات. في السجن الأخير مكث أكثر من 2 سنين في قلعة دمشق، نسأل الله أن يحررها من كيد هذا الكافر المجرم وأن يردها إلى الإسلام. فشيخ الإسلام كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، ونفيي سياحة، وقتلي شهادة. ثم يقول إنما أنا كالغنم كيفما تقلبت على صوف. يتقلب في تصريف القدر، يتقلب مع قدر الله جل وعلا، في المحن يصبر، وفي المنح يشكر الله جل وعلا. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. لأن المرء إخوان قد يبتلى بهذا دون أن يشعر ودون أن يعلم. الإنسان دائما يبحث في نفسه، يجاهد نفسه في لزوم هذه العبودية، وهي عبودية الرضا بقضاء الله جل وعلا. إذا أحب الله قوما، كما جاء عند الترمذي من حديث أنس، ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، كان ينبغي، يتعنت على القدر ويلوم قدر الله جل وعلا. كان فلان ليش هيك، وفلان ليش هيك، وأنا ليش هيك، وكان ينبغي أن يكون كذا، وفلان ما بيستحق، وبيعطي الفول للي ملوش اسنان، وبيعطي كذا، والحلق للي ملوش ودان، وهذا الذي يكثر جريانه على ألسنة الخلق. هذا فيه تعنت على القدر، وفيه ملامة للقدر، وفيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. قال: فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا نقول عن زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه اختصار، يعني اختصر الكلام اختصارا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح. وسبق هذا، آية آل عمران إخوان نزلت في المنافقين الذين قالوا ما قالوا في غزوة أحد، فاعترضوا على قدر الله، اعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته. والثانية تفسير آية الفتح، هذه قلنا نزلت في المشركين والمنافقين الظانين بالله ظن السوء. ذكر ظن الجاهلية وذكر ظن السوء، وكلاهما ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى. والثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تنحصر، يعني أنواع الظن بالله جل وعلا، ظن السوء وظن الجاهلية. لكن يا إخوان هي تنحصر في نوعين: أن تظن ما لا يليق بالله في قدره، وأن تظن ما لا يليق بالله في شرعه. أن تظن ما لا يليق بالله في القدر ذكرنا صورا وأمثلة على هذا، أما أن تظن ظن الجاهلية بشرع الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يا إخوان كثير جدا في الخلق. والآن يا إخوان يروج في كلام الزنادقة والملاحدة والعلمانيين والليبراليين وأذنابهم أن الشريعة لا تصلح للناس، أن الناس لا يصلحهم إلا هذه القوانين الوضعية المستوردة من زبالات أفكار الناس من الشرق والغرب، من عند الكفار والملاحدة والعياذ بالله. هذه الحدود، هذه فيها رجعية وتخلف، هذه المواريث لابد أن يعاد. حتى جرى هذا على ألسنة كثير من المنتسبين إلى العلم، فلان عالم يشار إليه بالعلم يقول هذه المواريث لابد أن يعاد فيها النظر، لأن أحوال الناس تغيرت، إذن لابد أن تتغير الشريعة مع تغير أحوال الناس. الشريعة ثابتة لا تتغير، أحوال الناس تتغير، لكن شرع الله جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل. ويقول ينبغي أن يعاد النظر في شهادة المرأة، وأن الآن الشهادة كانت قديما لكن الآن المرأة تخرج تعمل كذا، فشهادة نعم مساواة في الميراث، أشياء الحدود هذه رجعية وتخلف. وهذه الشريعة فيها ظلم وفيها تعسف، والعدل لا يمكن أن يتحقق في الناس إلا بسيادة هذه القوانين وبتحكيم هذه القوانين في أعراض الناس وفروجهم وأموالهم وخصوماتهم وما إلى ذلك. وهذا من ظن الجاهلية ومن ظن السوء بالله وبشرعه سبحانه وتعالى. وهذا يصل بالعبد والعياذ بالله إلى الكفر، هذا يصل بالعبد إلى الكفر. والإنسان يا إخوان إذا لم ينتبه لنفسه فإنه قد تروج. سمعنا كثيرا من طلبة العلم يقولون كلاما قريبا من هذا، لا يصرحون به لكن مقولاتهم تمهد للقول به. فالإنسان يا إخوان يحذر ولا يغتر بما عنده من العلم. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، وذكرنا هذا الكلام يا إخوان قبل قليل. الباب الذي يلي قال: باب ما جاء في منكري القدر. باب ما جاء في منكري القدر. هذا الباب يا إخواني، القدر ابتداء تقدير الله جل وعلا للأشياء، تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء. والقضاء والقدر يا إخوان إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، مثل الإيمان والإسلام، مثل البر والتقوى، إذا اجتمع افترق. كيف يا إخوان؟ القدر إذا أطلق فإنه يراد به تقدير الله جل وعلا للأشياء ووقوعها على النحو الذي قدره، كما قدر سبحانه وتعالى. كذلك القضاء، لكن إذا جمع بينهما فإن القدر تقدير الله جل وعلا للأشياء، يعني في الأزل قبل أن تقع، والقضاء وقوعها كما قدره الله، أو كما قدرها الله جل وعلا، وقوعها على النحو الذي قدره الله سبحانه وتعالى. لكن المراد بالقدر هنا يا إخوان في السياق الذي نحن فيه، المعنى الذي اصطلح عليه أهل العلم وأهل السنة، القدر هو علم الله بالأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياه. فالقدر له أربعة أركان. القدر له أربعة أركان: الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. هذا إن شاء الله الحديث عن القدر وما يتصل به سيأتي معنا مفصلا في شرح الواسطية بإذن الله تعالى، سنفصل الكلام فيه. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم كل شيء قبل وقوعه، وكان الله بكل شيء عليما. الكتابة أن تؤمن بأن الله جل وعلا كتب كل ما علم في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. جمع الله بين العلم والكتابة في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نؤمن بالعلم ونؤمن بالكتابة. غلاة القدرية يا إخوان، سيأتي يعني باختصار مذهب القدرية، كانوا ينكرون العلم والكتابة، ولذلك أكفرهم السلف، كفرهم السلف. ليش؟ لأن الذي ينكر العلم يا إخوان هذا ينكر، نعم هذا ينكر صفة من صفات الله جل وعلا، وهذا يتهم الله سبحانه وتعالى بالجهل، وهذا كفر باتفاق السلف والخلف. العلم قلنا، والكتابة ذكرنا معنى العلم ومعنى الكتابة، المشيئة أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. الآيات في هذا الباب كثيرة. والخلق أن تؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ليش يا إخوان السلف ذكروا هذه الأركان في القدر؟ أهل العلم ذكروا أن القدر مبني على هذه الأصول، مبني على هذه الأركان، لأن القدرية خالفوا فيها. الآن يا إخوان، خالف في القدر طائفتان، خالف في القدر طائفتان، أبرز من خالف في القدر القدرية والجبرية. القدرية يا إخوان أثبتوا للعبد قدرة وإرادة، ونفوا أن يكون لله في فعله، نفوا أن يكون لله في فعل العبد إرادة أو مشيئة. فالعبد عندهم هو الذي يخلق فعله، يفعل ما يشاء من غير أن يريد الله جل وعلا هذا الفعل. العبد هو الذي يخلق الفعل، وهو الذي يخلق المشيئة من غير إرادة الله ولا مشيئته. وهذا فيه نفي لأيش يا إخوان؟ نفي للمشيئة والخلق. العبد يفعل ما يشاء من غير أن يتعلق هذا بمشيئة الله وإرادة الله، يعني كأنه يقع في خلق الله ما لا يريد، ما لا يريد وما لا يشاء سبحانه وتعالى. القدرية المتأخرون ينفون الخلق والمشيئة، لكن الأوائل ينكرون العلم والكتاب، ولذلك الأوائل كفار باتفاق السلف. أما المتأخرون فالأصح أنهم مبتدعة، لهم شبه طويلة في هذا الباب. على الطرف المقابل إخواني الجبرية، الجبرية إيش قالوا يا إخوان؟ العبد ليس له، على النقيض تماما، ليس له إرادة ولا مشيئة، مثل الورقة في مهب الريح، مثل الواقع، هو مجبر على كل فعل. ولذلك الكافر عندهم لا يلام، أبو جهل لا يلام. ليش؟ لأنه مجبر على الكفر، مجبر على الكفر. فعندهم أعظم الناس إيمانا لازم قولهم يستوي مع أعظم الناس كفرا، حتى هم يقولون الله جل وعلا هو الذي يفعل الأشياء حقيقة، لكن تنسب إلى الناس وتنسب إلى الإنسان تجوزا، وهذا في غاية السخف وفي غاية البطلان. وكذلك قول القدرية في غاية البطلان. والصحيح يا أخوان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن العبد له إرادة ومشيئة، لكن إرادته ومشيئته تحت إرادة الله ومشيئته. ولذلك الله جل وعلا بيّن هذا في آيات كثيرة، منها قوله ولو شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون أثبت للعبد مشيئة، بعدين قال إلا أن يشاء الله، فأثبت أن هذه المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والكلام يا أخوان يطول جدا في هذا الباب، لكن لا أريد أن أفصل لأنه سيأتي معنا إن شاء الله قريبا في الواسطية. نسأل الله تعالى أن يعين وأن ييسر لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا قال باب ما جاء في منكري القدر، ما تعلق، ما وجه تعلق القدر؟ عرفنا ما هو القدر، طيب ما تعلق القدر بالتوحيد؟ القدر يا أخوان متعلق بالإيمان بربوبية الله، لأن الإيمان بالربوبية يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق والرازق والمالك والمدبر والمتصرف في هذا الكون، وأنه لا يقع فيه شيء إلا بأمر الله وإرادته ومشيئته. فالإيمان بالربوبية يقتضي أن تؤمن بقدر الله جل وعلا وإرادته ومشيئته. فالذي يكفر بالقدر هو كافر بالله جل وعلا، الذي يكفر بالقدر هو هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. طب ذكر هنا جملة من الأدلة والأحاديث تحت هذا الباب، قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر. لاحظوا أثار الصحابة إخوان في هذا الباب كثيرة، لأن فتنة القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة، يعني الصحابة أدركوا هذه الفتنة، الصحابة أدركوا القدرية، أدركوا القدرية الذين ينفون قدر الله وإرادته وإرادته وعلمه والعلم والكتابة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، الصحابة أدركوا هؤلاء. ولذلك الأثار كثيرة عن الصحابة في هذا الباب رضي الله عنه. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فالإيمان بالقدر يا إخوان أصل من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان، مرده إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالله. الإيمان بالقدر مرده ومرجعه إلى الإيمان بالله جل وعلا، فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بقدره سبحانه وتعالى. وهذا أثر ابن عمر ما قبله الله من، يدل على ماذا؟ يدل على كفر الذي يكفر بقدر الله وينكر قدره سبحانه وتعالى. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا أثر عبادة. ثم قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، على غير هذا الذي سبق من الإيمان بقضاء الله وقدره فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا حديث عبادة أخوان أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صححه جماعة من أهل العلم وحسنه صححه الإمام هذا الحديث أخرجه قلنا أبو داود والترمذي وصححه الترمذي والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الحافظ بن حجر في النكت قال وجاء عن ابن المديني أنه قال إسناد حسن عن إسناد هذا الحديث, يعني حديث إن شاء الله هو في دائرة القبول. أما رواية أحمد والرواية التي بعدها رواية ابن وهب التي فيها قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره والشر أحرقه الله بالنار, فهذه أسانيدها ضعيفة لكن المعنى في الجملة صحيح كما هو ظاهر. طيب لاحظوا يا إخوان قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الإيمان له طعم؟ لا نعم له طعم يا إخوان, الإيمان له طعم. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. نعم الحديث في هذا الباب كثيرا حتى تعلم أن ما أصابك إيش طعم الإيمان يا إخوان, السكينة والأنس والطمأنينة التي يجدها المرء في قلبه والرضا عن الله جل وعلا وبالله, حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي قال حديث حسن صحيح, حديث يا غلام إني يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده نعم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك, ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك, رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. القلم هنا يا إخوان هذا الحرف روي على وجهين من الضبط, الأول النصب وهو الأظهر والأرجح والثاني الرفع. على النصب يا إخوان يكون المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة. نعم يكون منصوب على المفعولية. الوجه الثاني في الضبط الرافع يكون إن أول ما خلق الله القلم بيكون إيش يا إخوان, يكون خبر إن. الآن على الرواية الأولى بالنصب لا يكون القلم أول المخلوقات. نعم هذا هو الصحيح, القلم ليس أول ما خلق الله جل وعلا. أول ما خلق الله العرش, أول ما خلق الله العرش وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. أيضا هذا إن شاء الله في الواسطية سيأتي معنا ولذلك لن نطيل الكلام فيه هنا. يعني أول معنى الضبط. نعم نعم صحيح الله يفتح عليك. المعنى يا إخوان لو قلنا القلم هنا مرفوعة فهذا فيه أن القلم أول ما خلق الله جل وعلا, أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذه الأولية تحمل على الأولية إيش النسبية, ليست أولية مطلقة, هذه أولية نسبية. أما الأولية المطلقة فهي للعرش, مثل قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين, هذه أولية نسبية, أول مسلم من هذه الأمة, وإلا فإنه مسبوق بهذا صلى الله عليه وسلم. فهذه تحمل على الأولية نسبية. لكن قلنا يا إخوان الأظهر أن القلم إيش يا إخوان أنها منصوبة, يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, أول ما خلقه سبحانه وتعالى. قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال من مات على غير هذا فليس مني, يعني النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. وفيه يا إخوان أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان, أصل من أصول الإيمان, وأن الإيمان لا يصح ولا يكتمل في قلب العبد إلا إذا آمن بقدر الله سبحانه وتعالى. التفصيل يا إخوان في الذي ينكر القدر يكفر ولا لا يكفر على التفصيل الذي ذكرنا, من أنكر العلم والكتابة هذا يكفر باتفاق السلف, أما من أنكر الخلق والمشيئة فإن هذا مبتدع وبدعته عظيمة, بدعته شديدة مغلظة قد تؤول به إلى الكفر, والعياذ بالله. ولذلك حتى هؤلاء كفرهم بعض السلف، لكن الذي عليه الأكثر أنهم ليسوا كفارا وأن بدعتهم شديدة، وأن بدعتهم شديدة. ولذلك يا أخوان صنف أهل السنة المصنفات الكثيرة في هذا الباب. قالوا في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. هذا أصل يا أخوان في رد الشبهات إلى أهل العلم، الذي يجد في نفسه شيئا، يجد في قلبه شبهة، يذهب إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يسكت ولا يطوي قلبه على هذه الشبهة. فإن الشبهة يا أخوان إذا سكن القلب إليها فإنها تعظم، حتى ربما أخرجت العبد والعياذ بالله من الإيمان بالكلية، ولج إلى أبواب الزندقة والكفر والإلحاد. أكثر الملاحدة يا أخوان بدأ الإلحاد في قلوبهم من شبه. حتى هذا الكويتي الشاب الذي ذكر قبل أيام أنه التحق باليهود وأعلن انتماءه وانتمى إلى الديانة، أعلن أنه تدين بدين اليهود وسافر إلى دولتهم، بدأ أمره بشبه من أمثال هذه، ثم تطور الأمر معه حتى انتهى به إلى المروق من دين الإسلام والدخول في دين الكفار والمشركين والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يطوى القلب يا أخوان على هذه الشبه، ينبغي أن تعرض على أهل العلم حتى يردوها وحتى يبينوها وحتى يكشفوها. ثم إن العبد لا ينبغي يا أخوان أن يلقي نفسه في أتون وفي محارق يعني هذه الشبه التي يثيرها يعني الملاحدة والزنادقة والعياذ بالله. فإن العبد إذا لم يكن متسلحا بسلاح الإيمان وبسلاح اليقين فإنه يضيع ويزل، كما وقع لكثير من الناس اليوم. يا إخوان هذا باب مفتوح معروض للجميع، للعالم والجاهل والكبير والصغير والرجال والنساء، أمواج ومتلاطمة من الفتن والشهوات والشبهات. فإذا لم يتسلح العبد بسلاح الإيمان والتقوى والخشية واليقين والعلم قبل ذلك فإنه يزيغ ويضل، نسأل الله العافية والسلام. قال: فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. جاء إلى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فاتفقوا فيه، اتفقوا على الدليل يا أخوان على أن هذه الأصول الصحابة لا يختلفوا فيها، هذه أصول واحدة بين مستقرة في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالغ في بيان هذا الأصل لعلمه أن طائفة من أمته يضلون ويزيغون، حتى ذكر من ذكر وأعجبني هذا من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الإيمان بالقدر وجعله أصلا من أصول الإيمان. ليش يا أخوان؟ إعظاما لهذا الأصل، وإلا فإنه راجع ومردود إلى الإيمان بالله. لكن لماذا أفرد يا أخوان في أصل مستقل؟ لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأصل سيضل ويزيغ به طوائف من هذه الأمة. ما أكثر من ضل من عصر الصحابة إلى يومنا، ما أكثر من ضل يا أخوان وزاغ في هذا. حتى يا أخوان ذكر غير واحد ممن يعتني بشأن الإلحاد أن أكثر الملاحدة إنما ألحدوا بسبب الضلال في هذا الباب، بسبب الضلال في مسألة القضاء والقدر ومشكلة الشر وخلق الله للشر. هذا باب يا أخوان أكثر من ألحد وأكثر من تزندق إنما دخل عليه الداخل ودخلت عليه الشبه من هذا الباب. ولذلك يا أخوان اعتنوا بهذا الأصل، هذا أصل عظيم وهذا ركن عظيم، ينبغي أن يعتني العبد بتثبيت أركانه وأصوله ودعائمه في قلبه، وإلا فإنه يخشى على نفسه. إياك أن ينفذ الشيطان إلى قلبك من هذا الباب. ليش الله جل وعلا خلق الشر؟ إيش الفائدة من وجود كذا؟ ليش الناس يعذبون؟ لماذا يقدر الله جل وعلا أن يموت آلاف من الخلق ومن البشر بهذه الأمراض، بالسرطانات وبالنووي بالكيماوي وما إلى ذلك، وعندما يرى الأطفال الصغار يموتون ويعذبون، لماذا الله جل وعلا يترك هؤلاء؟ لماذا لا ينصرهم؟ الإنسان إذا استرسل مع هذه الخواطر والوساوس والأفكار فإنه قد يخرج من الدين ولا يشعر، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يا إخوان نحن نثبت دعائم هذا الأصل في قلوبنا بعلمنا أن الله جل وعلا لا يقضي شيئا إلا لحكمة، وهذه الحكم قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها، لكن هذا أصل لا ينبغي أن يتزحزح كيد أمله في قلوبنا، أن كل شيء يقع في هذا الكون إنما يقع لحكمة، وأنه جل وعلا لا يمكن أن يقدر شيئا إلا لحكمة. نؤمن بهذا إيمانا ثابتا، إيمانا راسخا، إيمانا لا يتزعزع ولا يتزلزل. قال فيه مسائل في هذا الباب: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به وذكرنا هذا، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، ذكرنا موضوع الأولية، السادس أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، عندما خلق الله القلم قال له أكتب فكتب مقادير الخلائق ممتثلا أمر الله جل وعلا إلى يوم القيامة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، وذكرنا يا إخوان أن البراءة تدل على ماذا؟ أن هذا الفعل كبيرة ويصل إلى الكفر بالضابط الذي تقدم ذكره. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، دائما الإنسان يا إخوان لا يركن إلى ما عنده من العلم وإنما يرجع إلى سؤال أهله المتخصصين فيه، لا يقول أنا عندي علم وأنا لا أحتاج إلى سؤال فلان وإلى سؤال علان، يسأل إن خفي عليه شيء فليبادر إلى السؤال. التاسع أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وفيه يا إخوان الاستغناء بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في رد كل الشبه التي تعرض للخلق. كل هذه الشبه إخوان إذا تسلح العبد بكلام الله وكلام نبيه فإنه يردها بسهولة، لأن كل هذه الشبه أصول بطلانها وأصول إبطالها في كلام الله وفي كلام رسوله، لكن الناس إنما أتوا من قبل إيش؟ من قبل جهل، ما عندهم علم بالكتاب، ما عندهم علم بالسنة، ولذلك أي شبهة تدخل عليه، أي شبهة تدخل عليه وتؤثر فيه وتقلب الحق الذي في قلبه باطل، لكن إذا تسلح العبد بسلاح العلم فإن هذه الشبه تزل عن قلبه مثل ما يزل المطر عن إيش؟ عن الصفا أو عن الحجارة الملساء. كيف المطر يا إخوان؟ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلما. كيف الزجاجة إذا نزل عليها الماء يتحدر ولا يدخلها؟ كذلك القلب يا إخوان إذا كان مطمئنا بالله واثقا بربه جل وعلا مؤمنا به فإنه لا يلتفت إلى هذه الشبه ولا تؤثر فيه. نختم بهذا الباب، باب ما جاء في المصورين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن. أول شيء إخوان قال باب ما جاء في المصورين، تصوير يا إخوان معلوم أنه على ثلاثة أنواع: تصوير الذي يسمونه تصويرا يدويا، تصوير اليدوي المجسم، نعم، كالنحت وما يشبهه، النحت والنقش وما يتصل به، هذا محرم باتفاق أهل العلم، مثل هذه التماثيل التي يجعلونها، يستثنى من ذلك لعب الأطفال هذه التي يلعب بها الأطفال والتي تمتهن، هذه مستثنى. الثاني التصوير الذي يكون باليد، الرسم باليد، وهذا ذكرناه إخوان في أكثر من موضع، ذكرناه في رياض الصالحين وفي الأدب المفرد، ذكرناه في مواضع متفرقة، ولذلك نختصر الكلام فيه اختصارا. النوع الثاني الرسم هذا يكون باليد بالقلم أو بالريشة، يكون على قماش، على ورق، على ألواح، على أي شيء، أيضا هذا حرام عند جماهير أهل العلم وهذا لا يجوز. العلة في هذا والذي قبله إيش يا إخوان؟ مضاهاة خلق الله جل وعلا، هذا فيه مضاهاة، ولذلك تجد أن هذا المصور الذي ينقش والذي يرسم باليد يتفنن حتى تكون الصورة إيش؟ حتى تكون الصورة مطابقة للصورة الحقيقية. وبعض الناس يا إخوان لا يفرق من شدة إتقان هؤلاء، أنت في بعض الأحيان لا تفرق بين الصورة الحقيقية والصورة، يعني يلتبس عليك هذه الصورة المرسومة باليد هذه صورة حقيقية ولا صورة مرسومة باليد من شدة، وهذا دليل على أنهم يقصدون المضاهاة والمشابهة. ف فالعلة هنا يا إخواني المضاهاة والمشابهة، الله جل وعلا هو المصور، هو المنفرد بالخلق والإبداع والتصوير، هذا يشارك الله في صفته، ولذلك هذا أصل تحريم هذا الباب، وهذا أصل تعلقه بالتوحيد. ثم إن هذا قد يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، فإن الناس ما عبدوا الأصنام إلا بعد إيش؟ إلا بعد نحتها ونقشها وتصويرها، فهذا الباب يفضي في كثير من الأحيان إلى الشرك والعياذ بالله. الثالث إخوان هذا التصوير الذي يكون بالآلات والجوالات، تصوير الفوتوغرافي وما يتصل به، هذا في الحقيقة لا يسمى تصويرا وليس فيه مضاهاة، فهذا الأصل فيه الحل، لكن إذا استعمل في أشياء محرمة فإنه لا ينبغي، مثل أن تصور النساء، ومثل أن تعلق الصور على الجدران، ومثل أن تعظم أن يبالغ فيها، لكن يا إخوان إذا احتاج المرء إلى صورة لهوية، جواز، معاملة، حتى لو صور للذكرى، لكن من غير توسع في هذا الباب، من غير أن يتوسع، هذا الأصل فيه الحل والجواز، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه خلاصة ما يتعلق بالتصوير، وذكرنا هذا مرارا من قبل. قل يا إخوان تعلق هذا الباب بالتوحيد من جهة ماذا يا أبو طلال؟ من جهة أن فيه مضاهاة لخلق الله جل وعلا، فيه منازعة لله، فالله هو المصور، هو الذي أبدع الخلق سبحانه وتعالى، أنت عندما تصور على نحو تصوير الله جل وعلا تنازع الله في ذلك، ثم إنه يفضي إلى الشرك كما بينا. ذكر فيه جملة من الأحاديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. من أظلم، هذا الاستفهام يدل على إيش يا أخوان؟ الإنكار، يدل على الإنكار، الإنكار الشديد. وقال هنا يخلق، فأثبت الخلق لي، أثبت الخلق للمخلوق، أثبت أنه يخلق، تبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى، لكن خلق الله إخوان يختلف عن خلق غيره، خلق الله إيجاد من عدم أو بعد عدم، أما خلق المخلوق فإنه تحويل الشيء من صورة إلى صورة، هو في الحقيقة ما خلق، وإنما خلقه عبارة عن تحويل، يعني الذي خلق الباب هذا ماذا صنع؟ الخشب موجود، حول الخشب من الصورة التي عليها إلى صورة أخرى وهكذا. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. إيش يضاهون يا إخوان؟ من المضاهاة يعني المشابهة، يشابهون خلق الله جل وعلا. هذا الحديث والذي قبله ظاهرا في ذم المصورين، بل في الوعيد الشديد على المصورين. قلنا الوعيد يلحق من يا إخوان؟ يلحق أهل النوع الأول والثاني، أما الثالث فالأصل فيه الحل، لكن إذا استعمل في أشياء محرمة فإنه داخل في الحرمة. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور وين؟ في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. واليوم الناس يا إخوان يتساهلون في هذا، تفتح كليات وجامعات من أجل هذه الفنون، يمضي سنوات، أربع سنوات ثم سنتين، يمضي أربع سنوات ثم سنتين ثم سنتين أو أكثر من ذلك ويتعلم، يتعلم الرسم. الآن كليات ومعاهد وجامعات، ويعني سبحان الله يضيع، تضيع أعمار الناس في الحرام وفي معصية الله جل وعلا. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا التكليف تعذيب له، لأنه لن يستطيع أن يفعل هذا. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، لا تترك صورة إلا طمستها. هذا يدل على حرمة هذه الصور وعلى حرمة صنيع أهلها. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه الأحاديث كلها سبقت معنا في أكثر من موضع، وشرحناها شرحا مفصلا، ودلالتها على حرمة التصوير ظاهرة دلالتها، بل تدل على أن التصوير من الكبائر، وعلى أن أهله من أشد الناس عذابا يوم القيامة قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، ثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم من ذاب يخلق كخلقي، ثالث التنبيه على قدرته وعزهم بقوله: فليخلق ذرة أو شعيرا، رابع التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، خامس أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادس أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، هذا كله من التعذيب، السابع الأمر بطمسها إذا وجدت، بطمس معالمها التي تدل عليها. طيب يا أخوان، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الثلاثاء مثل ما بينا لكم يا أخوان إن شاء الله على النحو الذي ذكرنا. بارك الله فيكم.